بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 44 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ووكيل الولي يقوم مقامه، وله أن يوكل بدون إذنها، لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه، ويصح توكيل الفاسق في القبول، ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت، ويتقيد بالكف، ومقيدا كزوج زيدا. ويشترط قول الولي أو وكيله: زوجت فلانة فلانة أو لفلان، وقول وكيل الزوج: قبلته لموكلي فلانا أو لفلان. ووصي الولي في النكاح بمنزلته، فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى. وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم، فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره. ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته، أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، أو وكل الزوج الولي أو عكسه، أو وكل واحدا أو وكلا واحدا، صح أن يتولى طرفي العقد، ويكفي زوجت فلانا فلانة أو تزوجتها إن كان هو الزوج. ومن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، عتقت وصارت زوجة له إن توفرت شروط النكاح. الرابع: الشهادة، فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين، متكلمين، سميعين، مسلمين، عدلين، ولو ظاهرا غير أصلي، الزوجين وفرعيهما. الخامس: خلو الزوجين من الموانع، بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب. والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح، لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخية ما لم ترض بقول أو فعل، وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم. فلمن لم يرضى الفسخ ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ. والكفاءة معتبرة في 5 أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل إن شاء الله هذا الفصل حتى نقف على الباب الذي بعده إلى الموعد القادم إن شاء الله في العام القادم. قال: فصل. ووكيل الولي يقوم مقامه، وله أن يوكل بدون إذنها. قال: وكيل الولي. سبق أن الولي هو الذي يزوج، فهل للولي أن يوكل؟ الجواب نعم. فما هي صلاحياته؟ قال: وكيل الولي يقوم مقامه، يعني إنه أو يعني أنه سوف يقوم بما يقوم به الولي. فهذا مثلا الأب وكل شخصا ليزوج بنته، أو هذا أخ الولاية عنده وكل الأخ أن يزوج فلان مثلا من هو ولي عليها، فنقول هذا يجوز. قال: وله أن يوكل بدون إذنها. له أن يوكل، هنا قول له، الضمير يعود إلى من؟ إلى الولي. له أن يوكل بدون إذنها، يعني هذا مثلا الولي وكل زيدا، نقول: هل سألت من أنت وليها بهذه الوكالة؟ قال: ما سألتها. فنقول: لا يلزم، بمعنى أنه له أن يوكل بدون إذنها. لكن استدرك المؤلف قال: لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. هذا يعود بنا إلى المسألة السابقة، وهي أن هناك من تجبر وهناك من لا تجبر. قال هنا: غير المجبرة للوكيل. غير المجبرة، من هي غير المجبرة؟ هي الثيب، لأن البكرة تجبر، فالثيب التي هي فوق 9 هذه غير مجبرة. بماذا اختصت من حكم؟ اختصت أنه لا بد من إذن لا بد من إذنها بعد توكيله. صورة ذلك هذا إنسان ولي على بنته الثيب التي هي فوق التسع، هل يجبرها؟ بنته الثيب فوق التسع لا يجبرها، أراد أن يوكل شخصا في تزويجها ويقال لا مانع، لكن لا بد إذا وكلتها أن تأخذ إذنها في أي شيء بالتوكيل، لا بد أن تقول يا بنية وكلنا فلانا أن يزوجك، فإن قالت رضيت بهذا الوكيل فالوكالة الصحيحة، لا بد من إذنها. وإذا قالت لا آذن أن يكون فلان وكيلا عنك في تزويجي، فهل تملك ذلك؟ الجواب تملك ذلك، لأنها أصلا يعني لا بد من إذنها ولا بد من أمرها في النكاح، فإذن لا بد أن يكون عن طريق من ترضاه من ولي أو من يكون وكيلا عن هذا الولي. انتهينا من هذه. قال ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه، يشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه، الضمير في قول فيه يعود إلى من؟ إلى الولي. سبق معنا أنه لا بد في الولي أن يكون ذكرا عاقلا بالغا إلى آخره، كذلك الولي لا بد أن تكون هذه الصفات موجودة فيه، موجودة فيه، فعليه لا يمكن أن الولي يوكل مثلا امرأة، لأنه لا بد أن يكون يعني تكون فيه الصفات. لو وكل مثلا غير بالغ هل يصح؟ لا يصح. إذا هذا معنى قوله ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه. قال ويصح توكيل الفاسق في القبول، يصح توكيل الفاسق في القبول. القبول هو اللفظ الصادر ممن؟ القبول من الزوج، فعلى هذا قال يصح توكيل الفاسق الذي سوف يوكله الزوج، بمعنى أن الزوج لا مانع أن يوكل فاسقا في قبول النكاح. صورتها هذا إنسان أراد أن يتزوج لكنه ليس حاضرا في البلد ويخشى أنه يتأخر فيفوت الزواج، فيرسل شخصا وكيلا عنه ليقبل هذا النكاح. نظرنا في الوكيل، وإذا هو فاسق ليس بعدل، ولنقل مثلا إنه حليق وعنده ما عنده من المخالفات التي تجعله فاسقا، فهل يصح أن يوكله؟ الجواب يصح أن يوكله. ألسنا نجيز تزويج الفاسق أو ما يجوز؟ إنسان فاسق خطب وزوجناه يجوز. إذن لما جاز تزويج الفاسق إن وكالة الفاسق عن الزوج ماذا تكون؟ من باب أولى. إذن لعلها واضحة، وهو أن يصح توكيل الفاسق في القبول، والتعليل أنه يجوز تزويج الفاسق فوكيله مثله أو أولى منه. قال ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت، أو يتقيد بالكفر ومقيدا كزوج زيدا، ما صورتها؟ قال يصح التوكيل مطلقا زوج من شئت، يعني هذا إنسان عنده بنت أو عنده بنات، قال انظر من ترغب فزوج من شئت، هذا يصح. قال ويتقيد بالكفر، وسوف يأتينا إن شاء الله أنه لا بد في النكاح من المكافأة، يعني لا بد أن يكون الزوج كفأ، بمعنى لو زوجهن من غير الأكفاء، وسوف تأتينا الكفاءة أنها تكون في عدة أشياء، فقال هذا ما يصح، لأن لما قال زوج من شئت يعني زوج من شئت من الأكفاء، فلو زوجهن مثلا من هو ضعيف في ديانته، زوجهن الفساق، ماذا تقول؟ نقول ما يصح، لأن لا بد في الوكالة هذه أنها تقيد بالكفر. قال ومقيدا كزوج زيدا، واضح الصورة هذه؟ زوج زيدا لا إشكال. طيب لماذا ما يزوج هو زيدا؟ لماذا يوكل؟ قد يكون مسافرا، وقد يكون مثلا مريضا، وقد المهم أن التوكيل المقيد هذا جائز، والمطلق أيضا جائز، لكنه لا بد من تقييده بالكفر. قال: ويشترط قبول الولي أو وكيله، يشترط قبول ويشترط قول الولي أو وكيله زوجت فلانا، زوجت فلانة فلانا أو لفلان، أو قول وكيل الزوج قبلته لموكل فلانا أو لفلان. ما هذه الصيغ؟ هذه صيغ، صيغ القبول، صيغ الإيجاب والقبول. ماذا قال؟ قال: يشترط قول الولي أو وكيل الولي، لأنه سابق أن يصح التوكيل، يشترط أن يقول زوجت فلانا فلانة فلانا أو لفلان. ما الفرق بين العبارتين؟ العبارة الأولى زوجت فلانة فلانا، والثانية زوجت لفلان. ما الفرق؟ شوف عبد العزيز. الأولى زوجت فلانة فلانا، والثانية زوجت لفلان. في الأولى ذكر الزوجة، زوجت فلانة فلانا، وفي الثاني ما ذكر الزوجة، يعني ما ذكر من هو ولي عليها، قال زوجت لفلان. هل يصح هذا؟ هذا يصح. قال زوجت فلانة فلانة فلانا أو لفلان، هذا يصح. فهنا أسقط كلمة فلانة في الصيغة الأولى، هذا يصح. لكن مر معنا لا بد من تعيين الزوجين، أليس كذلك؟ فإذا قال زوجت لفلان، هل تعين الزوجان؟ لم يتعين. إذا لعل المراد زوجت فلانة فلانا أو زوجت فلانة لفلان، فيكون التغيير في كلمة فلان ولفلان. وأما فلانة فلا بد من ذكرها، لأنه مر معنا أنه لا بد من تعيين الزوجين. إذن صحة التقرير كالآتي: زوجت فلانة لفلانا، هذه تصح، وزوجت فلانة لفلان، كل هذا صحيح. طيب، قال: وقول وكيل الزوج قبلته لموكل فلانا. قبلته، قبل ماذا؟ الإجاب أو قبل الزواج أو النكاح. نعم، قبلت الزواج أو النكاح لموكلي فلانا أو لفلان، يعني بدون كلمة موكلي، قبلته لموكلي فلان أو لفلان بدون لفظ موكلي، هذا يصح. وهذا الذي قال المؤلف يعني صحيح، لكن كونه شرطا وأنه لو غير هذه الصيغ أنه لا يصح، هذا في الواقع فيه نظر. فالصواب أن النكاح أنه ينعقد بما دل عليه، لا يشترط أن يقال زوجت، بل لو أتى بما يدل عليها فإنه يصح. ما مثال ما يدل على التزويج من غير مادة تزوج؟ لو قال عقدت أو أنكحت أو جوزت، يعني بتقديم الجيم، كل هذا صحيح. وهذه الألفاظ ليست مقصودة لذاتها، لسنا متعبدين بها كألفاظ الأذكار، ولهذا ينعقد بما دل عليه من زواج أو نكاح أو ما أشبه ذلك. قال بعده: ووصي الولي في النكاح بمنزلته، فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى. وصي الولي في النكاح بمنزلته، مر معنا أن الأب له أن يوصي من يزوج بناته، أليس كذلك؟ أفاده أن وصي الولي في النكاح بمنزلته، فماذا يترتب على هذا؟ قال فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى، بمعنى أنه يجبر البكر ويجبر مثلا من كان بحاجة إلى الزواج دون البلوغ أو دون التكليف، مر معنى هذا. وأن من جاز أن يجبره الأب فإن وصيه يملك ذلك، ويبدو أن المعلومة هذه متكررة مع ما سبق، ليس فيها جديد. قال وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم، فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره. هذا كنت ما سألت عنه يا أبا عبد الله، إذا استوى وليان في درجة صح التزويج من كل واحد، ما مثاله؟ أخوان مثلا أو عمان أو ابن عم، هنا استووا في الدرجة، فما الحكم؟ قال إن أذنت لهم صح التزويج من كل واحد، فالذي تأذن له يكون هو الولي مباشرة. قال فإن أذنت لأحدهم تعين، لا عدة إخوان، أذنت لزيد، فإن الولي من سيكون؟ زيد من أذن له. قال ولم يصح نكاح غيره، فلو زوج أخوه الثاني محمد أو بكر هذا ما يصح، لأنهم الآن استووا وتعينوا بأي شيء؟ بالتعيين، تعينوا بالتعيين. قال فإن أذنت لأحدهم تعين، لما أذنت الآن تعين. إذ هذه صورتها، فإذا اجتمع عدة أولياء فإن المقدم منهم من أذنت له المرأة، هي هو الذي يتولى. طيب إذا لم يكن هناك إذن، ما أذنت لأحد، لكن هناك يعني سكوت منها، سكتت لم تعين واحدا منهم، فألا يمكن أن نقدم مقياسا آخر وهو السن مثلا؟ فإذا كان أحدهم أكبر من الثاني، فإنك تعلم أن السن معتبر في الشرع، أليس كذلك؟ وليؤمكم أكبركم، فكبر السن معتبر. وعلى هذا العمل الآن، إذا كان عدة إخوان للمرأة فإن المأذون يتجه لمن؟ يتجه للأكبر. فعلى هذا نقول إذا اجتمع عدة أولياء فإن المزوج هو الأكبر. طيب نقول ما قلنا في أول الدرس، لو تساووا في السن كلهم في سن واحد، وهذا ربما يعني يتصور أكثر في أي شيء من الأولياء، في أبناء يعني من هو ممكن هذا، لا ربما أكثر من هذا في أبناء العم، يعني لها عدة أبناء عم كلهم في سن واحد، فهنا إذا كانوا متساوين في السن فإنهم قالوا عند التزاحم أو عند التشاح فإنه يقرع بينهم، يقرع. والقرع كما تعرف طريق لتبيين يعني الحقوق إذا تساوت. فإذا عندنا عدة أشياء، عندنا الخطوة الأولى أنها تأذن وهذا ينهي الموضوع، الخطوة الثانية أن نقدم من الأكبر، الخطوة الثالثة أننا نقدم من قرع، يعني من خرجت له القرعة إنه يقدم. طيب انتهينا من هذه. قال ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته، أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، أو وكل الزوج والولي أو عكسه، أو وكل واحدا، صح أن يتولى طرفي العقد. انتبه للمسألة هذه، وهو أن يتولى طرفي العقد، ما صورتها؟ قال من زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته، عنده عبد صغير احترازا من أي شيء؟ الكبير، لأن الكبير لا بد من إذنه. زوج عبده الصغير بأمته فهذا يصح. طيب أين المزوج وأين المزوج؟ أين الذي أصدر الإيجاب والقبول؟ السيد. فهذا يصح، وهنا نقول تولى طرفي العقد فيصح. هذه صورة. الصورة الثانية، زوج ابنه بنحو بنت أخيه. كيف زوج ابنه؟ نعم، المراد بالابن هنا الصغير الذي له إجبار عليه. زوج ابنه الصغير، قال بنحو بنت أخيه. لماذا قال بنحو بنت أخيه؟ حتى يكون وليا عليها. بنت أخيه ماذا سوف يكون بالنسبة لها؟ عمها. إذن هو الآن هو وليها لأنه العم. فزوج ابنه ببنت أخيه، هو الذي أصدر الإيجاب وأصدر القبول. يصح هذا؟ هذا يصح. طيب، قال أو وكل الزوج الولي أو عكسه. وكل الزوج الولي، ما صورتها؟ هذا إنسان عنده بنت سوف يزوجها لشخص، هذا الذي سوف يزوجها به قال أنا وكلتك أن تقبل عني موليتك. فسوف يأتي الولي ويقول زوجت بنتي لموكلي فلان. هل هذا يصح؟ هذا يصح. وكل الزوج الولي، هذا يصح. قال أو عكسه. كيف عكسه؟ وكل الولي الزوج. تصح هذه؟ تصح. هذا الإنسان خطب فلان، خطب فلان من فلان، قال لما نزوجك وإذا حضر الشاهدان فأنت وكيلي. من الذي يقوله؟ الولي. الولي يقول للزوج أنت وكيلي، يعني زوج نفسك من بنتي. هذا كله يصح. قال أو وكل واحدا، صح أن يتولى طرفي العقد. هذه أبعد من الصورة السابقة. قال وكل، الضمير يعود إلى الولي والزوج، يعني وكل شخصا. هذا أب وهذا زوج، كلاهما أتى إلى أسلم وقال يا أسلم وكلناك. الزوج يقول وكلتك بالقبول، والولي ماذا يقول؟ وكلتك بالإجاب. فأنت الآن سوف تتولى طرفي العقد لأنك وكيل عن الزوج وعن الولي. هذا صح. طيب أنت ماذا استفدت الآن؟ لم تستفد شيئا، لم تتزوج ولا شيء، فقط مندوب عن هذا وعن هذا. هذا يصح. قال المؤلف صح أن يتولى طرفه العقد. قال ويكفي زوجت فلانا فلانة. زوجت فلان فلانة، من يقول هذا الكلام؟ من وكل من الطرفين. زوجت فلان فلانة. قال أو تزوجتها إن كان هو الزوج، يعني لو وكل الزوج من قبل الولي ماذا يقول؟ يقول تزوجتها، ويحضر شاهدان على هذه الكلمة وينقلب هذا الرجل بزوجته بعقد صحيح. طبعا هذه قد تكون قليلة الوقوع، لكن هي حكمها كما ترى جائزة، لا سيما عند بعض الناس الذي يتزوج مثلا من مكان بعيد فربما يحتاج إلى هذه الوكالات. والجواب أن هذا صحيح ما دام حضر شاهدان يشهدان بما حصل. ننتقل عن هذا. قال وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، قال عتقت وصارت زوجة له إن توفرت شروط النكاح. ما معنى الكلام؟ هذا إنسان عنده أمة، قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. طبعا إذا كان عنده أمة هل يطأها؟ يطأها، أمة يطأها، لكن ما يريد أن يطأها بملك اليمين، يريد أن يطأها بالزوجية لتكون زوجة له، كما فعل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. فإنه أعتق صفية وجعلت قها صداقة وصارت زوجة له وصارت من أمهات المؤمنين مع أن أصلها كما ترى أنها مملوكة. قال إذا توفرت شروط النكاح. نعم يعني صح هذا إذا توفرت شروط النكاح من الشهود مثلا وكذلك من الصداق على ما سوف يأتي إلى آخره. فإذا توفرت شروط النكاح من الشهود والكفاءة أيضا لا بد منها فهذا يصح. انتهينا من هذا الشرط، كم رقمه؟ الثالث. ننتقل للرابع. قال الرابع الشهادة. قال فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين، قال متكلمين سميعين مسلمين عادلين ولو ظاهرا. نعم لا بد في النكاح من شهود ولا بد من اثنين، ولا بد من في الاثنين من هذه التي ذكر المؤلف، يعني ذكرين فالنساء لا مدخل لهم في الشهادة، مكلفين معروف هذا، ولو رقيقين لو استشهد رقيقين عنده يصح؟ يصح. قال متكلمين ماذا يريد؟ النطق، يعني يتكلمان. سميعين لأنه كيف يشهدان بشيء وهما أصمان. قال مسلمين وهذا معلوم. قال عادلين ولو ظاهرا، يكفينا أن يكون عادلين في الظاهر لا يصران على صغيرة ولا يأتيان كبيرة ولو ظاهرا. طبعا عمدة هذا الشرط ما مر معنا من مما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وذكرنا فيما سبق أن الحديث فيه ضعف لكن يعني العلماء اعتبروا هذا الحديث وله طرق يعني يتقوى بها، وبالتالي جعلوا من شروط النكاح الشهادة، شهادة اثنين. قال في تتمة الموضوع قال غير أصلي الزوجين وفروعيهما. ما المعنى؟ المعنى أن أصول الزوجين مثل أبيه ومثل مثلا جده وكذلك فرعيهما، فرعي الزوج أو الزوجة مثل ابنه وابن ابنه إلى آخره، فإنهم لا يكونون شهودا في هذه الحال. لماذا؟ يعني الإنسان لا يشهد على زواج ابنه أو ابن لا يشهد على زواج أبيه، لماذا؟ ما هناك تعليل واضح. قالوا لأنهم متهمون في هذه الشهادة، متهمون، فربما يكون خلاف مثلا بين الزوجين فنطلب الشهود، فإذا كان الشاهد أبا فسوف يشهد لابنه، أو كذلك ابنا سوف يشهد مثلا لأبيه، وبالتالي قالوا يمنع أن يكون الشهود من الأصول وكذلك من الفروع. ولكن الظاهر أن هذا التعليل ليس بكاف في المنع، والصواب أن الزوجين يصح أن يشهد لهما الأصول والفروع. والتهمة هنا بعيدة، التهمة بعيدة، ولو أخذنا بالتهمة لقلنا أيضا حتى إخوانه متهمون، بل حتى عمه وابن عمه كل قرابته متهمون. فالصواب إذن أنه ليس هناك مانع أن يشهد الأب على زواج ابنه وكذلك الابن على زواج أبيه، ولا تعليل يستقيم في ذلك. طيب نختم به الشرط الخامس. قال خلو الزوجين من الموانع بألا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج. نعم هذا لا بد منه، فلا بد أن يكون الزوجان خاليين من الموانع. قال من نسب، من نسب، والمراد بالنسب هنا القرابة، فإذا كان فيه مانع من القرابة إن هذا ما يصح أن يتزوج، طيب، والمراد بالقرابة هنا القرابة المحرمية، ما مثالها؟ ما مثال النسب يمنع الزواج؟ كإنسان بنت أخيه مثلا، أو بنت أخته، فهذه قرابة محرمة ما يصح. طيب بنت عمه قرابة لكن غير محرمة، فهذا لا يضر، وهذا معلوم. قال أو سبب، وهذا يشمل الرضاع والمصاهرة، وهذا سوف يأتينا إن شاء الله في باب المحرمات في النكاح، وأن من وجد بينهما رضاع إنه لا يتزوج أخته مثلا من الرضاع. كذلك مصاهرة، كما لو كانت مثلا أم زوجته التي في عصمته أو حتى التي فارقها، فهذا سبب مانع من التزويج. وعلى كل حال هذا الشرط الخامس وخلو الزوجين، يعني من الوضوح بمكان، فإذا وجد مانع بسبب أو بنسب فإنه ما يصح. ثم ختام الكلام، قال والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح. الكفاءة يعني أن يكون الزوج كفءا للزوجة، هذا ليس شرطا لصحة النكاح. معنى هذا أنه يجوز أن يتزوج أو أن يزوج من ليس بكفء، يجوز أن يزوج. طيب، وإذا زوجنا، نقول إذا زوجنا يصح النكاح، لكن المكافأة أو الكفء هذه شرط في الدوام. في الدوام كيف في الدوام؟ يعني في استمرار النكاح، في استمرار النكاح يشترط المكافأة. طيب ننظر في كلام المؤلف، قال لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها. طيب المكافأة أو الكفاءة ليست شرط لصحة النكاح، لكنها شرط لدوامه، يعني لاستمراره. زوجنا امرأة بمن ليس كفءا لها، فما حكم النكاح؟ صحيح. لكن كما قال المؤلف، لكن لها أن تفسخ النكاح بعدما زوجناها بغير الكفء، العقد صحيح، لكن لها أن تفسخ النكاح. تفسخ إلى متى؟ قال ولو متراخيا، ما يلزم في نفس اليوم، لو بعد يوم يومين ما في إشكال. قال ما لم ترضى بقول أو فعل، قيل يا فلانة زوجوك بمن ليس بكفء، قالت ما في إشكال، هنا رضيت بالقول، قلنا زوجوك بما ليس بكفء لك، ثم مكنت من نفسها ورضيت أن تزف إليه، فهذا ما على أي شيء يدل على الرضا. فالرضا إما بالقول أو بالفعل، كل هذا يمنع استحقاقها للفسخ. إذا انتبه لهذا الشرط، أو انتبه لهذا الأمر وهو الكفاءة، هل هي شرط لصحة النكاح؟ ليست شرطا، ولكن شرط لدوامه. ما معنى دوامه؟ يعني استمراره. طيب انتبه الغريبة الأخرى، قال وكذا لأوليائها ولو رضيت. لأوليائها، لأبيها، لأخيها، لمثلا أبناء عمومتها، فإن هؤلاء إذا أرادوا فسخ النكاح لما زوجناها بغير الكفء، فإن لهم ذلك، لهم أن يفسخوا النكاح. طيب رضيت هي، قال المؤلف ولو رضيت، لأنهم يقولون عدم المكافأة هذه سوف تعود نقصا على الجميع. فأبناء العم مثلا يقول بنت عمنا لما تزوجت بغير الكفؤ سوف نعير بها، ويقال إن بنت عمكم تزوجت من فلان مثلا الوضيع، وسوف يأتي بأي شيء تكون مكافأة، فلا يزال الناس يعيروننا، ماذا نفعل؟ سوف نفسخ النكاح. طيب رضيت؟ قلنا ولو رضيت. قال ولو رضي بعضهم فلمن لم يرضى الفسخ، يعني هم أبناء عم خمسة، ثلاثة قالوا خلاص تزوجت الله يوفقها ما نتدخل، اثنان قالوا لا هل تزوجت بفلان وهو ليس كفءا لنا سوف نذهب ونفسخ النكاح، هل يملكون ذلك؟ يملكون ذلك. طيب أيضا بعضهم زاد شيئا غريبا، وهو أن من لم يرضى من الأولياء له الفسخ حتى ولو جد فيما بعد. كيف جد فيما بعد؟ يعني بعدما تزوجت ولد ابن عم لها، ولد وهو لم يحضر الزواج وليس عنده علم بالأمر كله، ثم لما بلغ قال إن بنت عمي تزوجت قبل ولادتي وهذا زواج بغير الكفء، أنا أطالب أن تفسخ منه، هل يملك؟ يملك هذا. طيب تزوجت لها 30 سنة وعندهم أولاد، يقول ولو كان الآن هذا نقيص علي أنا، أن قال بنت عمك تزوجت من فلان الذي ليس كفءا لكم فله الفسخ. هكذا ترى الفقهاء رحمهم الله توسعوا في هذا الشرط حينما جعلوا شرطا للدوام، فأجازوا للأولياء أنهم يفسخون النكاح. ولا شك أن هذه في مفاسد، في مفاسد كبيرة، وسوف يأتي مزيد كلام. قال ولو زالت الكفاءة بعد العقد، قال فلا فسخ، فلا الفسخ فقط. لو زالت الكفاءة يعني زوجناها بكفء ثم أصبح غير كفء فليس للأولياء الفسخ، الفسخ لها هي فقط. طيب الكفاءة التي تكلمنا عليها ما معناها؟ في أي شيء؟ قال معتبرة في 5 أشياء: الديانة، يعني نكون غير فاسق، لا يعرف مثلا بخسيسة في ديانته، لا سيما ما يتعلق بالأخلاق والزنا وما هو أخبث من الزنا، فإذا كان موصوفا بشيء من ذلك فإنه ليس كفءا، فلا بد أن يكون عفيفا، هذا ما يتعلق بالديانة. الصناعة، فالصناعات منها ما هو رديء وخسيس، فالحجامة مثلا صنعة مباحة لكنها رديئة، كذلك إنسان يشتغل مثلا بما يسمى بتنظيف كنف الناس وحمل الزبل وما أشبه ذلك، فهذه صناعات لا تجعله يكافئ البنت التي ليست كذلك. طيب الميسرة، يعني لا يكون فقيرا معدما، إنما يكون ذو يسار، إنما يكون ذا يسار، فإذا كان ليس كذلك فهذه مكافأة غير متحققة. الحرية، الحرية كيف ذلك؟ يعني زوجنا حرة بعبد، يجوز؟ حرة بعبد يجوز، لكن جاء ابن عمه وقال كيف تزوجون بنتنا بعبد، فيطالب بفسخ النكاح. النسب، بأن يكون من قبيلة معروفة وهو ما يسمى بالقبيلي، فلو تزوجت قبيلية بغير قبيلي فإن هذا غير مكافئة. فإذا نعود الآن فنقول مكافأة ب5 أشياء: بالديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب. هكذا يرى المؤلف رحمه الله بأن الأولياء لهم أن يفسخوا، ولكن هذه ما تخلو من خلاف، والصواب أنها إذا رضيت بمن هو يكافئها في الدين فإنما عداه لا يبحث عنه، إذا رضيت من يكافئها ديانة فإن الصناعة والميسرة والحرية والنسب هذا ليست بلازم. والنبي عليه الصلاة والسلام زوج القرشيات ببعض الموالي أليس كذلك؟ ولا يزال هذا عليه عمل كثير من السلف. أهم شيء عندنا في المكافأة مكافأة الدين، وما عدا ذلك فليس بشرط لا في الصحة ولا في الدوام أيضا. هذا من حيث الاشتراط. لكن لو قال إنسان هل أزوج هؤلاء، نقول انظر للمصلحة، لكن هل هو شرط للدوام؟ نقول لا، ليس بشرط للدوام على ما تبين. والحمد لله رب العالمين.